الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا. فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال، بمعناه: جاء ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام فقال له: يا موسى أجب ربك. فلطم موسى ملك الموت ففقع عينه، فعاد ملك الموت عليه السلام إلى الله جل وعلا وهو أعلم، فقال له: يا رب، لقد أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وفقع عيني. فرد الله تعالى عليه عينه وقال له: ارجع إليه وسله، الحياة تريد، الحياة تريد. فإن كان يريد الحياة فقل له: ضع يدك على متن ثور، ضع يدك على متن ثور، فما غطت يدك من شعره لك به سنة تعيشها. فقال ملك الموت عليه السلام ذلك لموسى عليه السلام. فقال له موسى: ثم ما؟ أي ثم ماذا بعد هذا؟ فقال ملك الموت: ثم تموت. فقال موسى: فالآن من قريب. فقبض ملك الموت عليه السلام روح موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. الله عز وجل حينما أرسل ملك الموت إلى كليمه موسى عليه السلام لكي يقبض روحه، لطمه موسى لطمة على وجهه ففقع عينه. فعاد ملك الموت إلى الرب جل وعلا يشتكي له موسى عليه السلام، والله جل وعلا أعلم. فرد الله تعالى على ملك الموت عينه، ثم امره ان يرجع الى موسى عليه السلام، ثم يسأله: اذا كان يريد الحياة فعليه ان يضع يده على ظهر ثور، فله بكل شعرة غطتها يده سنة يعيشها. فيسأل موسى: ثم ما؟ ثم ماذا بعد هذا العدد من السنوات التي اعيشها؟ فيقول له ملك الموت: ثم تموت. فقال موسى: فالان من قريب، اي فالان فاقبض يا ملك الموت روحي. ان الايام وان تعددت وان السنين وان كثرت، فلا بد بعد ذلك من لقاء المولى جل وعلا. هذه اليد ان وضعت على متن ثور فكم تغطي من الشعرات، تغطي الالاف المؤلفة، بل الملايين المملينة من هذا الشعر. فللانسان بكل شعرة سنة يعيشها في هذه الحياة الدنيا، ثم ماذا بعد هذا؟ ثم الموت. فاننا عباد الله لا بد ان نعلم علم اليقين انه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. فان ايامنا كل يوم فيها يمر علينا يقربنا من القبور ومن لقاء الله جل وعلا، ولكننا في غفلة، ولكننا في تناس مستمر، ننسى ونتناسى ان هناك لقاء مرتقب بيننا وبين ملك الملوك جل وعلا، الذي قال في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ان الفوز الحقيقي في الدنيا والاخرة في الزحزحة عن النار ودخول الجنة باذن الله جل وعلا بجوار ملك الملوك سبحانه وتعالى، وبجوار انبيائه ورسله. وهو الذي قال في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الذي قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإننا وإن طالت أعمارنا إلى الله جل وعلا سائرون، وإذا ما مات الواحد منا وأقبر أي دخل إلى قبره، فإنه يعرض عليه مقعده بالليل والنهار، يعرض عليه مقعده بالليل والنهار. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فإن كان من أهل الجنة ينور عليه قبره ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة، وإن كان من أهل النار فهو يضرب في بطن الأرض بمطارق من حديد، ويشتعل عليه القبر نارا إلى يوم القيامة. إننا نرى القبور وننظر في باطن الأرض فلا نرى شيئا، ولكن حق علينا أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه من الله جل وعلا لأصحاب القبور. فذلك من الغيبيات التي نؤمن بها، حيث اخبر ربنا عز وجل عنها في كتابه، واخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عنها في سنته. عباد الله، ان الواحد منا اذا ما اراد الله عز وجل له موتا ارسل الله تعالى اليه ملك الموت، فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه وينادي عليه، فيقول له: يا ابن آدم، لقد طفت لك المشارق والمغارب، فلم اجد لك لقمة عيش تاكلها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك شربة ماء تشربها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك خطوة تخطوها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك كلمة تتكلمها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك صلاة تصليها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك زكاة تزكيها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك صدقة تتصدق بها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك بسمة تتبسمها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك ضحكة تضحكها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك دمعة تدمعها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك نفسا تتنفسه. ثم يقبض ملك الموت روحه. فاذا ما وضع الواحد على خشبة الغسل وحوله الاهل والاحباب بل حوله المقربون من الاهل والاحباب فاذا ما وضع على الخشبة كأنها تنادي عليه بلسان حالها: يا ابن ادم يا ابن ادم اين مالك الكثير ما افقرك؟ يا ابن ادم اين لسانك ما اخرسك؟ يا ابن ادم اين كلامك ما اسكتك؟ يا ابن ادم اين عيالك ما احوجك؟ يا ابن ادم اين قوتك ما ضعفك؟ يا ابن ادم اين صفوتك ما اخزلت؟ يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرك؟ ما غيرك؟ نام الانسان شخصت العينان وارتخت اليدان وارتخت الرجلان ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الديان. حملت من على الخشبة بعدما غسلت كفنوك في ثياب بيضاء كسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملوك على اعناقهم الى القبور الى مثواك الاخير فكأنك تنادي عليهم بعدما عانيت مما عانيت منه: يا اهلي يا احبابي يا خلاني يا اولادي يا ازواجي لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا. فلقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته كله لكم تتمتعون به فالمال لكم والحساب علي. المال لكم والحساب علي. فاذا ما اقترب الناس به الى القبور او من القبور فاذا بالارض تنادي عليه وعلى من يشيعه: يا ابن ادم يا ابن ادم تمشي على ظهري ومصيرك الى بطني. يا ابن ادم تفرح على ظهري فسوف تحزن في بطني. يا ابن ادم تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني. يا ابن ادم تاكل الوان الطعام على ظهري وسوف تاكلك الديدان في بطني. يا ابن ادم يا ابن ادم تذنب على ظهري وسوف يعذبك الجبار في بطني. يا ابن آدم هذا هو حالنا ومآلنا. فتذكروا عباد الله، فإن الله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول: فذكر فما أنت عليهم بمسيطر. ذكرى من الله عز وجل عباد الله، فتذكروا الموت وتذكروا البلاء، فإنه يولد الحياء من الله جل وعلا في قلوب من كان له قلب في هذه الدنيا. فإذا ما وصل الإنسان الميت مع مشيعوه إلى القبر، فإذا بالقبر ينادي نداءه: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود. من دخلني اليوم طائعا كنت عليه رحمة إلى يوم القيامة، ومن دخلني اليوم عاصيا كنت عليه نقمة إلى يوم القيامة. واعلموا عباد الله جل وعلا أن للقبر ضمة لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الورع التقي الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي حكم في يهود بني قريظة بحكم الله من فوق 7 أرقعة، وحكم الله عز وجل بحكمه وبرأيه. هذا الصحابي الجليل يوم أن مات عباد الله اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا. يوم أن مات هذا العبد عباد الله، أرسل الله تعالى 70,000 ملكا فشيعوه إلى مثواه الأخير. شيعه من الملائكة 70,000 ملك، وبرغم ذلك لم ينجوا من ضمة القبر. فما بالكم بنا عباد الله؟ لم ينجو سعد من ضمة القبر، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك، لم ينجو من ضمة القبر. فتفكروا في احوالكم يا عباد الله. ثم ماذا؟ اذا ما ادخل الميت الى قبره، وبعدما اتى الناس من كل مكان ليشيعوه وليواسوا اهله ويعزوه، فاذا بالقبر يغلق على الميت ويبدأ الناس في الانطراف من حوله، يبدأ الاولاد في تقاسم الميراث، ويبدأ الاقارب في القيل والقال، ويبقى الميت في قبره وحيدا فريدا بين يدي الله جل وعلا، فاذا ما اغلق القبر عليه، فاذا بالمنادي ينادي عليه في قبره: يا ابن آدم، ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك الى القبر ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الله الحي الذي لا يموت. ذهبوا بعدما اتوا وتركوك وفي التراب دفنوك ودكوك، ولو دخلوا معك الى القبر والله ما نفعوك، ولم يبق لك في قبرك الا الله، لانه هو الحي الواحد الذي لا يموت. هكذا اخوة الاسلام، فاذا ما انصرف المشيعون وسمع هذا النداء، اذا بالارض تتكلم بلسان حالها وتقول له: يا ابن ادم، خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت مني وعدت الي، خرجت من التراب وعدت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنوب وعدت الى التراب وكلك ذنوب. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لم يأخذ الله عز وجل على نفسه العهد لنا بأننا سنموت في ديارنا أو بين أولادنا أو في أوطاننا. فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واعلموا عباد الله أن الموت يأتي فجأة، وأن القبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. تزود من التقى فإنك لا تدري، إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من فتى اصبح وامسى لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهما ليلة العرس. فاتقوا الله عباد الله واعلموا انكم ملاقوه، فاعدوا العدة لهذا اللقاء عسى ان تنفعنا بين يدي الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على خلقه جميعا فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، فلنستمع سويا الى علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو يعظنا موعظة بليغة في أبيات شعرية رائعة، لعلنا نعتبر ونتعظ ونصل بقلوبنا إلى الله جل وعلا. يقول كرم الله وجهه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل سادسها، والبر سابعها والشكر ثامنها، والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فلنتعظ عباد الله ولنعلم أننا نسير جميعا إلى الله جل وعلا بخطى حثيثة. فمن أعد العدة نجا بين يدي الله عز وجل، ومن قصر في إعداد العدة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال رب الأرض والسماوات العلى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك

من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقض ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رب العزة جل وعلا يبين لنا الحبيب قدرة الله تعالى وعظمة الله تعالى وفضل الله تعالى وعدل الله تعالى في هذا الحديث الشامل الجامع من أحاديث ربنا جل وعلا والتي أخبرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث نرى أن رب البرية سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فمن أراد أن يكون عبدا لله جل وعلا فليلتزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون عبدا لغير الله فلا يلومن إلا نفسه يا عبادي مقولة عظيمة ونداء جليل يتفضل به رب الأرض والسماوات العلى ينادي علينا من عليائه بأجمل لفظ عند الله وبأعظم لفظ عند الله جل وعلا كرم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال أليس الله بكاف عبده فكان ذلك تشريفا لنبيكم صلى الله عليه وسلم أن ذكره الله عز وجل في كتابه بلفظ العبودية ولم ينادي عليه الله جل وعلا مرة واحدة في القرآن يا محمد ولكن الله عز وجل ينادي عليه ويذكره صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله جل وعلا وحده فإذا ما التزمنا هذا الطريق حق لنا أن نكون عبادا لله جل وعلا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله جل وعلا على نفسه الظلم، فهو الحكم العدل جل وعلا، وجعل الله تعالى الظلم بيننا محرما. فلذا إخوة الإسلام، نرى أن شرعنا الحنيف صنف الظلم إلى أنواع ثلاثة. فالظلم عباد الله ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله عز وجل منه شيء حتى يدين للمظلوم من الظالم. فأما النوع الأول من أنواع الظلم، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، فهو الشرك بالله، حيث قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك عباد الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل شريكا وهو رزقك، أن تجعل لله عز وجل ندا شريكا وهو الذي أولاك النعم منذ أن من الله تعالى عليك فكنت في رحم أمك ثم أخرجك الله عز وجل إلى هذه الدنيا. ظلم لا يغفره الله، وهو الشرك بالله. يدخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تجعل لله ندا، أي أن تجعل لله شريكا وهو خلقك. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال عبد الله: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فتلك ذنوب عظيمة عند الله. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله على رأس تلك الذنوب، فلا تشركوا مع الله عز وجل غيره عباد الله. ولذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمآل الذين يشركون مع الله عز وجل غيره، برغم أنهم من أمة الإسلام وممن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أشركوا في نياتهم، في نياتهم مع الله عز وجل. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان السؤال عن الذين تصعر بهم النار يوم القيامة، وكانت الإجابة على ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه: أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل عالم قارئ للقرآن، ورجل غني كريم جواد. يؤتى بالأول وهو الشهيد في عرصات القيامة بين يدي الجبار جل وعلا، فيعرفه الله جل وعلا نعمه عليه في الدنيا، ثم يقول الله عز وجل له: ما لماذا أو فيما قتلت يا عبد الله؟ فيجيب الشهيد: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول له الذي يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يقول له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله: بل قاتلت لكي يقال عنك أنك شجاع، أنك جريء، فقد قيل. ف فقد أخذت حظك من السمعة في الدنيا، ثم يأمر الله عز وجل به ملائكته فيسحبونه على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالعالم الذي درس الشرع وحفظ القرآن وعلم الناس الحلال والحرام، يؤتى به بين يدي الله الذي كان يرائي بعمله في الدنيا، وما تعلم العلم وما حفظ القرآن إلا من أجل الدنيا، وإلا من أجل أن يقال أنه عالم وأنه قارئ. يؤتى به بين يدي الله جل وعلا في عرصات القيامة التي تطفر النار فيها ظفرة، لا يبقى معها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه يقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم. يؤتى بذلك العالم القارئ للقرآن الكريم فيمثل بين يدي الرب جل وعلا فيسأله وهو العليم بعدما يعرفه نعمه عليه، ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول العالم القارئ للقرآن: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وعلمته. فيقال له من قبل الله: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الرب جل وعلا: بل تعلمت العلم وقرأت القرآن لكي يقال عنك عالم ولكي يقال عنك قارئ، فقد قيل. ثم يأمر الله عز وجل ملائكته فيسحبونه على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم يؤتى بالثالث وهو الرجل الغني الذي أولاه الله عز وجل من المال ما أولاه، فيؤتى به فيقف بين يدي الرب جل وعلا فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول الرب له: ماذا عملت فيما أوليتك من المال؟ فيقول: يا ربي، ما تركت بابا من أبواب الخير ولا سبيلا إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الرب جل وعلا: بل فعلت ذلك لكي يقال عنك جواد، أي كريم، معطاء، سخي، فقد قيل. فأخذت أجرك في الدنيا من الناس، فيأمر الله عز وجل الملائكة فيسحبونه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين على فخذي أبي هريرة رضي الله عنه وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء النفر أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة. أشرقوا مع الله غيره، برغم أنهم في نظر الناس من الأتقياء، من العلماء، من الأتقياء، ولكنهم في نظر الله عز وجل قد سقطوا، لأنهم أشرقوا مع الله غيره. ولذا يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان مشركا بالله جل وعلا ولكنه تاب إلى الله فإن الله يقبله، ولكن من مات على الإشراك بالله فهو مخلد في نار الله يوم القيامة لا يخرج منها أبدا بشفاعة الشافعين. فهذا هو الظلم الأول الذي لا يغفره الله، وهو الإشراك بالله. وأما النوع الثاني إخوة الإسلام من أنواع الظلم الذي حدده الشرع، فهو الظلم الذي يغفره الله، ظلم يغفره الله. كيف هذا؟ هو ظلمك لنفسك فيما بينك وبين ربك جل وعلا. أذنبت في حق الله، قصرت في حق الإله، لم تقم بحق العبودية كاملا لله جل وعلا، ولكنك عند موتك مت على لا إله إلا الله. فهنا يغفر الله عز وجل لك ظلمك لنفسك فيما بينك وبين ربك، ولذا يقول مولانا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول: لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب: لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت. فيجب علينا اخوة الاسلام ان نتوب الى الله جل وعلا من الذنوب التي بيننا وبينه، ومن الذنوب التي بيننا وبين خلق الله جل وعلا. ولذا عباد الله، يضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا مثلا عظيما في تفضل الله عز وجل على من مات على توحيده في يوم القيامة برغم ذنوبه العديدة ومعاصيه العميمة. يروي عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى: يخلص الله عز وجل رجلا من امتي في يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يستخلص الله عز وجل رجلا من امة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلق في يوم القيامة. ثم ينشر الله تعالى عليه 99 سجلا، 99 كتابا من الذنوب والمعاصي، كل كتاب منها مد البصر. 99 كتابا من الذنوب والمعاصي، الكتاب الواحد منها مد البصر. ثم يتوجه الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم لهذا العبد من أمة الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له الله عز وجل: اقرأ كتابك. كما قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، 99 كتابا اقرأ. فيقرأ العبد، فيقول الرب جل وعلا له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الرب: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له الرب جل وعلا: أولك عذر تتعذر به على هذه المعاصي وتلك الذنوب؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: ولكنه يوجد لك عندنا حسنة. فيقول العبد: يا رب، وما هذه الحسنة بجوار هذه السجلات العديدة الكثيرة؟ فيقول له الرب جل وعلا: انك لا تظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فيأمر الله عز وجل الملائكة فيخرجون بطاقة كتب عليها: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة بجوار هذه السجلات؟ فيقول له الرب جل وعلا: احضر وزنك هذه السجلات 99. ويأمر الله عز وجل بالميزان، فتوضع البطاقة التي عليها اسم الله جل وعلا في كفة، وتوضع السجلات 99 في كفة. فطاشت السجلات، تطايرت السجلات، تطايرت الذنوب، وثقلت الكفة التي فيها اسم الله جل وعلا، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فيأمر الله عز وجل الملائكة فيأخذونه إلى جنة الله جل وعلا. ذلك هو الظلم الذي يغفره الله عز وجل من العبد لنفسه اذا كان الذنب بين العبد وبين الرب. واما النوع الثالث من انواع الظلم فهو الظلم الذي لا يطرق الله عز وجل منه شيء، وهو ظلمنا لبعضنا البعض. ظلمنا لبعضنا البعض يقتص الله عز وجل في يوم القيامة للمظلوم من الظالم، حتى انه بعدله وفضله ورحمته يقتص للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس في زماننا؟ المفلس الذي ليس في جيبه دراهم او دنانير او غير ذلك. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار والعياذ بالله. اذا اخوة الاسلام نعلم ان الظلم عظيم الشأن عند الله جل وعلا، حرمه على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا نظلم احدا عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض ومهد وقسم علينا الارزاق فلم ينسى منا احد. الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد عباد الله، فاذا ما رأيتم ظالما يعطيه الله عز وجل في العمر ويعطيه الله عز وجل القدرة على الظلم، فاعلموا ان ذلك استدراج من الله عز وجل له، حيث قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. فلنحذر الظلم عباد الله، فاننا ولانا الله عز وجل امورا في هذه الحياة الدنيا يجب علينا ان نسير فيها بالعدل الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه، وارتضاه الله عز وجل لنبيه، وارتضاه الله عز وجل لامة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو سرنا على ذلك اكرمنا الله عز وجل، ولو اننا ظلمنا فان الله سبحانه وتعالى يعاقبنا اشد العقاب. نسأل الله عز وجل العافية. اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا محتاجا الا اعطيته واعنته، ولا داعيا الى هداك الا وفقته وسددته. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.